قناتنا نتواصل مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر موقعات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أيها الإخوة الأحباب، بالهجرة قامت للإسلام دولة، وانتشرت دعوة، وأسست حضارة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بهجرته المباركة شاحذ همة وراسم طريق أمة، أمة أخرج الله على يديها الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، وأقامت حضارة إنسانية راقية لا يزال العالم يقتبس من نورها إلى اليوم. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، كلامه إيجاز وآياته إعجاز. يا قارئ القرآن داوي قلبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ لينجلي القتام عن الذي انسى أسير تخاذل وخضود، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شهيد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد مولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh, Thank you. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة الفرقان تنال علم قارئ الشريف السيد بن فوزي عبد العال، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وذلك احتفالا واحتفالا بذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ما أجمل المدينة المنورة! تلك المدينة تمثل فينا روح الحنين وهمس الشجون